بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتهينا في الدرس السابق من الدليل الأول، دليل من أدلة الأحكام هو كتاب الله عز وجل، الأصل يعني لا إشكال فيه ومش معلي، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم نتكلم عن السنة. قال: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا حجة إذا ثبت عن السلام، أثبت العرش ثم انقش. قال: لدلالة المعجز على صدقه، والله عز وجل أمر بطاعته وتحذيره من مخالفة أمره، وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهو دليل قاطع على من سمعه منه شفاها، الصحابة يعني سمعوا، لابد أن ينفذوا، يفعلون ما أمروا به ويتركون ما نهوا عنه. فأما من بلغه بالإخبار عنه فينقسم في حق قسمه، في ما ورد عنه بطريق التواتر وما ورد عنه بطريق الأحاد. الفضل الرواية في نقل الأخبار خمسة: أن يقول سمعت رسول الله أو أخبرني أو حدثني أو شافهني، هذا ليس فيه احتمال، هذا كله ثابت ثباتا قطعيا، وهذا هو الأصل في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. الرتبة الثانية أن يقول قال رسول الله، هذا ظاهره النقل، يعني ليس نصا صريحا خلاف سمعته وأخبرني، احتمال أنه سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى أبو هريرة أنه قال: من أصبح جنوبا فلا صوم له. فلما استكشف قال: حدثني الفضل بن عباس. قال: حدثني، استكشف يعني سئل عن هذا، قال: حدثني الفضل بن عباس. وروى ابن عباس قوله: إنما الربا في النسيئة. فلما رجع أخبر أنه سمعه من أسامة بن زيد. هذا حكم وحكم القسم الذي قبله، الظاهر أن الصحابة كلهم عدول، لا يقولون إلا ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابة بالذات لا يتطرق الشك إليهم في هذا ولا يكذبون، كلهم عدول. ولهذا اتفق الصحابة سلف على قبول الأخبار مع أن أكثرها هكذا. ولو قدر أنه مرسل، مرسل الصحابة حج، يعني مرسل الصحابة بمعنى أنه قال رسول الله ولم يسمعه من رسول الله فهو حجة، لأنه أسقط صحابيا، وأسقط الصحابة لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. الرتبة الثالثة أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، فيتطرق إليه احتمالان: أحدهما في سماعه كما في قوله، والثاني في الأمر، إذ قد يرى ما ليس بأمر أمرا لاختلاف الناس فيه، حتى قال بعض أهل الدار: لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ. والصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. أما احتمال الغلط فلا يحمل عليه أمر الصحابة، إذ يجب حمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة مهما أمكن. ولهذا لو قال رسول الله أو شرط شرطا أو وقت وقتا، هنا يلزمنا اتباعه، لأنه لا يقوله من قبيل الرأي. ثم هذا إنما يستقيم أن لو كان الخلاف في الأمر مبنيا على اختلاف الصحابة فيه، لو حصل خلاف في الصحابة هنا نتوقف، نقول بقى يعني نرجح بين الأقوال. الظاهر أنه لم يكن بينهم فيه اختلاف، إذ لو كان لنقل كما نقل اختلافهم في الأحكام وأقوالهم في الحلال والحرام. قال: وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا أن يكون مبنيا على اختلافهم، كما أنهم اختلفوا في الأصول وفي كثير من الفروع مع عدم اختلاف الصحابة فيه. فإذا قول الصحابي أمر رسول الله أو نهى لا يكون إلا بسماع ما هو أمر حقيقة أو نهي حقيقة. الرتبة الرابعة من كلامهم أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا، يتطرق إليه بعض الاحتمالات. احتمال آخر أن يكون الآمر غير النبي من الأئمة والعلماء، وذهب الطائفة لأنه لا يحتج به لهذا الاحتمال. أما أكثر أهل العلم فذهبوا إلى أنه لا يحمل إلا على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد به إثبات شرع أو إقامة حجة، فلا يحمل على قول من لا يحتج بقوله، وفي معناه قوله من السنة كذا والسنة جارية بكذا. فالظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سنة غيره ممن لا تجب طاعته. ولا فرق بين قول الصحابي ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موته، وقول الصحابي والتابعي في ذلك سواء، إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر. الرتبة الخامسة أن يقول كنا نفعل وكانوا يفعلوا، فمتى أضيف ذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دليل على جوازه، لأن ذكره ذلك في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه ليكون دليلا، مثل قول ابن عمر كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك رسول الله فلا ينكره صلى الله عليه وسلم. وقال كنا نخابر 40 سنة. قالت عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، يعني يقطعون اليد يعني في الشيء القليل، يعني أقل من ربع دينار. فإن قال الصحابي كانوا يفعلون فقال أبو الخطاب يكون نقلا للإجماع. لماذا؟ لأن اللفظ يتناول هذا، كانوا يفعلون. وقال بعض أصحاب الشافعي لا يدل ذلك على فعل الجميع ما لم يصرح بنقله عن أهل الإجماع، يقول يعني لا يختلف أو مثل هذا. قال أبو الخطاب وإذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله. لكن المشكلة هذا لا إشكال فيه إن كان يعني بالنسخ المصطلح عند المتأخرين، المصطلح عند المتأخرين، لأنه قد يعني بالنسخ، قد يرد النسخ في لسان الصحابة ويعنى به تقييد المطلق أو تخصيص العام وهكذا. قال أبو الخطاب إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله، ولو فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسير، طبعا تفسيرات الصحابة أولى من تفسيرات غيرهم. قال وحد الخبر، خبر كلمة الخبر معناه الذي يتطرق إليه الصدق أو الكذب، الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون متواتر وقد يكون أحاد. متواتر يفيد العلم ويجب تصديقه إن لم يدل عليه دليل آخر، وليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر فقط، ومع ذلك إنما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس الخبر نفسه، خلافا للسمنية عبادة الأصنام والبراهمة هم من منكر الرسالة، يقولون بتناسخ الأرواح لأنهم حصروا العلم في الحواس، يقول ليس إلا الحواس فقط، وهو باطل، وتكلمنا عن هذا قبل ذلك ورددنا عليهم في شروح أخرى في شروح كتب العقيدة. فإن نعلم كون الاثنين أكثر من الواحد، واستحالة اجتماع الضدين، بل حصرهم العلم في الحواس على زعمهم معلوم لهم وليس مدركا بالحواس، هذا من المعلوم الذي ليس يدرك بالحواس. ثم لا يستريب عاقل في أن الدنيا بلدة، لا يستريب عاقل يعني لا يشك عاقل في أن في الدنيا بلد تسمى بغداد ومدينة ومكة وبلدة تسمى مكة، ولا نشك في وجود الأنبياء بل في وجود الأئمة الأربعة ونحو ذلك. فإن قيل لو كان معلوما ضرورة لما خالفناك، قلنا إنما يخالف في هذا معاند، يخالف بلسانه مع معرفته، يعني وجحدوا بها استيقنتها أنفسهم، يعني مع فساد قوله أو من في عقله خبط، ولا يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل عنده. ثم لو تركنا ما علمناه لمخالفتكم لزمنا ترك المحسوسات لمخالفة السفسطائي، السفسطائي يخالفون في هذا. قال القاضي العلم الحاصل، يعني إذا قال القاضي فإن القاضي ابن عقيل في العدة، قال القاضي العلم الحاصل بالتواتر ضروري، يعني لو عندي 70 رجل 10 في السعودية و10 في الإمارات و10 في ليبيا و10 في مصر و10 في إفريقيا، ثم ليس بينهم وسائل تواصل، وجاءوني فجأة 70 وقالوا لي 70 وقالوا لي يا شيخ لقد رأينا القمر ينشق في السماء، يبقى ظهر انشقاق القمر هنا وهنا وهنا ولم يتواطؤوا على الكذب، يفيد اليقين، هذا لابد أن أتيقن منه، هذا شيء يقين. قال وصحيح أننا نجد أنفسنا مضطرين إليك العلم بوجود مكة مثلا، لأن العلم النظري هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك، لو علم نظري وتختلف فيه الأحوال فيعلمه بعض الناس دون بعض، ولا يعلمه النساء والصبيان ومن ليس من أهل النظر ولا من ترك النظر قصدا. وقال أبو الخطاب هو نظري لأنه لا يفيد العلم بنفسه ما لم ينتظم في النفس مقدمتان، لابد المقدمتين ينتظمان أو تنتظمان في النفس، الأولى أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم وكثرتهم لا يجمعهم على الكذب جامع ولا يتفقون عليه، الثانية أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة، فينبني العلم بالصدق على المقدمتين، ولا بد من إشعار النفس بهما، وإن لم يتشكل فيها بلفظ منظوم فقد شعرت به حتى حصلت تصديق. قال ورب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بتوسطها، فقولنا الاثنان نصف الأربعة، فإنه لا يعلم ذلك إلا بواسطة أن النصف أحد جزئي الجملة المساوي للآخر، والاثنان كذلك فقد حصل العلم بواسطة لكنها جلية في الذهن، ولهذا لو قلت 36 نصف 72 افتكر فيه لتأمل ونظر. قال والضروري عبارة عن الأولي، الشيء البديهي يعني الأولي الذي يحصل في الذهن، كي تقول القديم ليس محدثا والمعدوم ليس موجودا، لا عما نجد أنفسنا مضطرين إليه، هو ما يحصل دون تشكيل واسطة في الذهن معروف بداهة، كالعلوم المحسوسة والعلم بالتجربة، كقولنا الماء مرو والخمر مسكر، هذا يعرف بالتجربة. والصحيح الأول فإن اللفظ يدل عليه لاشتقاقه منه، والقول الآخر مجرد دعوة لا دليل عليها والله أعلم. طيب، قال ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعه يفيده في كل واقعة، يعني العلم يحصله في واقعه بيفيده في كل واقعة، وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماء ولا يجوز أن يختلف. قال وهذا إنما يصح إذا تجرد الخبر عن القرائن، فإن اقترنت به قرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاص، هذا يعلم وهذا لا يعلم، هذه غير هذه، لأن القرائن قد تورث العلم، وإن لم يكن فيه إخبار فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار فتقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين، ولا ينكشف هذا إلا بمعرفة القرائن وكيفية دلالتها، فنقول لا شك أننا نعرف أمورا ليست محسوسة، إذ نعرف من غيرنا حبه لإنسان وبغضه إياه وخوفه منه وخجله، هذه أحوال في النفس لا يتعلق بها الحس، يدل عليها طبعا دلالات آحادها ليست قطعية، لكن تميل النفس بها لاعتقاد ضعيف. ثم الثاني والثالث يؤكدوا إلى أن يحصل القطع باجتماعها، كما أن قول كل واحد من عدد التواتر محتمل منفردا، إذا أخبر وحده هذا محتمل، ويحصل القطع بالاجتماع، فإن نعرف محبة الشخص لصاحبه بأفعال المحبين من خدمته وبذل ماله له وحضور مجالسه لمشاهدته وملازمته في تردداته وأمور من هذا الجنس، وكل واحد منها إذا انفرد يحتمل أن يكون لغرض يضمره لا لمحبته، لكن تنتهي كثرة هذه الدلالات إلى حد يحصل لنا العلم. كذلك نشهد الصبي يرضع مرة بعد أخرى فيحصل لنا علم بوصول اللبن إلى جوفه وإن لم نشاهد اللبن، لكن حركة الصبي في الامتصاص وحركة حلقه وسكوته عن بكائه مع كونه لا يتناول طعاما آخر وكون ثدي المرأة الشابة لا يخلو من لبن والصبي لا يخلو من طبع باعث على الامتصاص ونحو ذلك، هذا كله من القرائن، ولا يبعد أن يحصل التصديق بقول عدد ناقص مع قرائن تنضم إليه، يعني عدد أقل من عدد التواتر، ولو تجرد عن القرائن هنا لا يفيد العلم، والتجربة فيه تدل على هذا، وكذلك العدد الكثير ربما يخبرون عن أمر يقتضي إيادة الملك وسياسة إظهاره والمخبرون من جنود الملك، فيتصور اجتماعهم تحت ضبط الإيادة بالاتفاق على الكذب، يعني يتوافقون على هذا حتى يقنعوا الرأي، ولو كانوا متفرقين خارجين عن ضبط الملك لم يتطرق إليهم هذا الوهم، هذا يؤثر في النفوس تأثيرا لا ينكر كما هو معلوم. طيب ما هي شروط التواتر؟ قال للتواتر ثلاثة شروط، الأول أن يخبروا عن علم ضروري، علم ضروري مستند إلى محسوس، بل يبد أن يكون عن علم ضروري مستند إلى محسوس، إذ لو أخبرنا الجم الغفير عن حدوث العال أو عن صدق الأنبياء لم يحصل لنا العلم بخبره. الثاني أن يستوي طرف الخبر ووسطه في هذه الصفة وفي كمال العدد، لأن خبر أهل كل عصر يستقل بنفسه فلا بد من وجود الشروط فيه، ولذلك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى عليه السلام، تكذيب كل ناسخ لشريعته. الشرط الثالث في العدد الذي يحصل به التواتر، طبعا اختلفوا في العدد منهم، قال يحصل باثنين أربعة خمسة عشرين سبعين إلى غير ذلك، صح أنه ليس له عدد محصور كما يقول ابن تيمية، فإن لا ندري متى حصل علمنا بوجود مكة وجود الأنبياء عليهم السلام ولا سبيل إلى معرفته، فإنه لو قتل رجل في السوق وانصرف جماعة فأخبرونا بقتله فإن قول الأول يحرك الظن، الثاني والثالث يؤكد، ولا يزال يتزايد حتى يصير ضروريا لا يمكننا تشكيك أنفسنا فيه. فلو تصور الوقوف على اللحظة التي حصل فيها العلم ضرورة وحفظ حساب المخبرين وعددهم لأمكن الوقوف عليه، ولكن درك تلك اللحظة عسير، فإنه يتزايد تزايدا خفي التدريج كتزايد عقل الصبي إلى أن يبلغ حد التكليف وتزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي، فلذلك تعذر على القوة البشرية إدراكه. فأما ما ذهب إليه المخصصون بالأعداد فتحكم فاسد لا يناسب الغرض ولا يدل عليه، وتعارض أقوالهم يدل على فساد هذه الأقوال. فكيف تعلمون حصول العلم بالتواتر؟ كيف نعلمه وأنتم لا تعلمون أقل العدد؟ قلنا كما نعلم أن الخبر مشبع، مش مشبع، الخبز مشبع والماء مروي، وإن كنا لنعلم أقل مقدار يحصل به ذلك، فنستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد، لأن نستدل بكمال العدد على حصول العلم، يعني العلم الضروري. ثم قال رحمه الله: ليس من شرط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولا، لأن إفضاءه إلى العلم من حيث إنهم مع كثرتهم لا يتصور اجتماعهم على الكذب وتواطؤهم عليه، ويمكن ذلك في الكفار كإمكانه في المسلمين، يخبروا عن شيء شافوه رأوه أو سمعوا، ولا يشترط أيضا ألا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد. طبعا هذا مذهب الجمهور، فإن الحجيج إذا أخبروا بوقاعة صدتهم عن الحج، وأهل الجمعة إذا أخبروا عن نائبة في الجمعة منعتهم من الصلاة، علم صدقهم مع دخولهم تحت الحص وقد حواهم مسجد، يعني مكان واحد. قال: ولا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته، وأنكرت ذلك الإمامية، قالوا: يجوز ذلك لداع يدعو إليه، وعلى هذا بنوا كلامهم في ترك نقل الجماعة النص على خلافة علي من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن الصحابة تواطؤوا على ترك نقل ذلك النص، حاشاهم رضي الله عنه. وليس بصحيح، لأن كتمان ذلك يجري في القبح مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو به، فلم يجز وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه. فإن قل قد ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد، قلنا لأن كلامه في المهد كان قبل ظهوره واتباعهم له. هنا ده بالنسبة لقسم التواتر، هيجي على قسم الأحاد. تستطيع أن تقول أن الأحاد هو خلاف التواتر وخلاف المتواتر، حديث الأحاد حوادث الأحاد وخلاف حديث التواتر، وهي ما عدا المتواتر. اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد، فروي أنه لا يحصل به، وقول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا يعني الحنابلة، لأن نعلم ضرورة أن لا نصدق كل خبر نسمعه، خبر الواحد. ولو كان مفيدا للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين، استحالة اجتماع الضدين، ولجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به لكونه بمنزلتهم. هنا يريد أن يقول إن خبر الأحاد يفيد الظن لا يفيد، طبعا هو في العموم يفيد الظن، لكن قد تقترن به قرائن تجعله مفيدا. لماذا يا شباب؟ تجعله مفيدا للقطع. قال ولستوى في ذلك العدل والفاسق كما في المتواتر. وروى عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤية يقطع على العلم بها، وهذا يحتمل أن يكون مختصا في أخبار الرؤية وأمثالها مما كثرت رواته وتلقته الأمة بالقبول ودلت القرائن على صدق ناقله، فيكون إذن من المتواتر، إذ ليس للمتواتر عدد محصور. ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر. قال بعض العلماء إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم، ونقل من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول ولم ينكره منهم منكر، فإن الصديق والفاروق رضي الله عنهما لو أخبر عن شيء سمعاه أو رأياه لم يتطرق إلى سامعهما شك فيما نقلاه، مع ما تقرر في نفسه لهما وثبت عنده من ثقتهما وأمانتهم. يبقى في قرائن أخرى تدل على أن هذا الخبر لا يمكن أن يكون كذب، أو أنه يفيد القطع والعلم ولا يفيد الظن. ولذلك اتفق السلف رحمهم الله على نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل، إنما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها فقط، ولأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتها، والإجماع حجة قاطعة كما هو معلوم. فأما التعارض فيما هذا سبيله فلا يسوغ فيها إلا كما يسوغ في الأخبار المتواترة وآي الكتاب. وقولهم إن لا نصدق كل خبر نسمعه، فلأننا إنما جعلناه مفيدا للعلم لما اقترن به من قرائن زيادة في العدالة وتلقي الأمة له بقبوله، فلذلك اختلف خبر العدل والفصل. أما الحكم بشاهد واحد فغير لازم، فإن الحاكم لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بالبينة التي هي مظنة الصدق، والله أعلم. ثم قال رحمه الله وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد، من نص قرآن أو خبر متواتر عقلا، لأنه قد يحتمل الكذب، فالعمل به عمل بالشك وأقدام على الجهل، فتقبح الحوالة على الجهل. الأصل أنك تعمل بالمتواتر أو بالقرآن، بل إذا أمرنا الشارع بأمر فليعرفناه لنكون على بصيرة، إما ممتثلون وإما مخالفون. طبعا هذا كلام خطأ، ولذلك قال والجواب أن هذا إن صدر من مقر بالشرع فلا يتمكن منه، لأنه تعبد بالحكم بالشهادة أو العمل بالفتوى، التوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباء، وإنما يفيد الظن كما يفيد العمل بالمتواتر، والتوجه إلى الكعبة عند معاينتها فلما يستحيل أن يلحق المظنون بالمعلوم. وإن صدر من منكر للشرع فيقول له أي استحالة في أن يجعل الله تعالى الظن علامة للوجوب، والظن مدرك بالحس فيكون الوجوب معلوما، فيقال له إذا ظننت صدق الشاهد والرسول والحالف فاحكم به ولست متعبدا بمعرفة صدقه، بل بالعمل به عند ظن صدقه وأنت ممتثل مصيب صدق أم كذب. كما يجوز أن يقال إذا طار طائر ظننتموه غرابا، أو جبت عليكم كذا وجعلت ظنكم علامة، كما جعلت زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة، واستدل بذلك كله على العمل بخبر الواحد. وقال أبو الخطاب العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد، يعني لا ننكره، بأمور ثلاثة. خطاب الكلوذان عليه رحمة الله، أحدها أن لو قصرنا العمل على القواطع لتعطلت الأحكام لندرة القواطع، الأحاد كثيرة جدا، القواطع قليلة جدا، المتواتر قليل جدا، وقلة مدارك اليقين. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة ولا يمكنه مشافهة جميعهم ولا يبلغهم بالتواطر، ينقل يعني عنه الواحد بعد الواحد. الثالث أن إذا ظننا صدق الراوي فيه ترجح وجود أمر الله تعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فالاحتياط العمل بالراجح. وقال الأكثرون لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلا، لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلا، ولا يستحيل ذلك، ولا يلزم من عدم التعبد به تعطيل الأحكام لإمكان البقاء على البراءة الأصلية والاستصحاب. والنبي صلى الله عليه وسلم مكلف تبليغ من أمكنه تبليغه دون من لا يمكنه، كمان في الجزائر مثلا أو في مكان بعيد يقصد ونحوه. قال وأما التعبد بخبر الواحد سمعا فهو قول الجمهور، يتعبدون، خلافا لأكثر القدرية وبعض أهل الظاهر. ولنا دليلان قاطعان، أحدهما إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد، فإنه قد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر. الصديق لما جاءته الجدة تطلب ميراثها نشد الناس من يعلم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فشهد له محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فرجع إلى قولهما وعمل به عمر بعده، يبقى عمل بخبر الواحد. وروي عن عمر رضي الله عنه في وقائع كثيرة كذلك استشهاد بخبر الواحد، منها قصة الجنين حين قال أذكر الله امرأة سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنين، فقام حمل بن مالك بن النابغة وقال كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة. فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره. هنا خبر الواحد. وكان لا يورث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب عليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، ورجع إلى حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وأخذ عثمان بخبر فريعة بنت مالك في السكنة بعد أن أرسل إليها وسألها، وعلي كان يقول كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به ما شاء منه أن ينفعني، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له. ولما اختلف المهاجرون والأنصار في الغسل من المجامعة أرسلوا أبا موسى إلى عائشة فروت لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان وجب الغسل. في البداية كان إذا لم ينزل لا يجب الغسل، ذكرت أنه إذا مس الختان الختان والمقصود به بالمساس دخول الحشف أقل شيء، فرجعوا إلى قوله طبعا. واشتهر طبعا رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد، تحويل إلى القبلة، كلها لا استشهدوا بخبر الواحد وصدقوه. وروى أنس قال كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة وأبي بن كعب، يعني أسقيهم الخمر شرابا من فضيخ، إذ أتانا آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فكسرها، فكسرتها مجرد بخبر الواحد. ورجع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد في الصرف الربا في النسيئة فقط، لأنه رجع إلى حديث أبي سعيد في الربا الفضل. وابن عمر إلى حديث رافع بن خديش في المخابرة كان بيمنع الإجارة ثم أجازها. وكان زيد بن ثابت يرى ألا تصدر الحائض حتى تطوف، فقال له ابن عباس سأل فلان الأنصارية هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبرته، فرجع زيد يضحك وقال لابن عباس ما أراك إلا قد صدق. والأخبار في هذا طبعا كثيرة جدا جدا، هو تصديقهم خبر الواحد. وقال واتفق التابعون كذلك عليه، وإنما حدث الاختلاف بعدهم، يبقى جيل الصحابة وجيل التابعين واتباع التابعين. فإن قيل لعلهم عملوا بأسباب قارنت هذه الأخبار لا بمجردها، كما أنهم أخذوا بالعموم وعملوا بصيغة الأمر والنهي ولم يكن ذلك نصا صريحا فيهما. قلنا قد صرحوا بأن العمل بالأخبار لقول عمر لولا هذا لقضينا بغيره، ورجع الصحابة إلى حديث عائشة في الغسل، وابن عمر إلى حديث رافع، وتقدير قرينة وسبب ها هناك تقدير قرائن مع نص الكتاب والأخبار المتواترة، وذلك يبطل جميع الأدلة. وأما العموم وصيغة الأمر والنهي فإنها ثابتة يجب الأخذ بها، ولها دلالة ظاهرة تعبدنا بالعمل بمقتضاه، وعملهم بها دليل على صحة دلالتها. قال فهذا كمسألتنا، وإنما أنكرها من لا يعتد بخلافه وبقوله يعني، واعتذروا بأنه لم ينقل عنهم في صيغة الأمر والعموم تصريح. فإن قل فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة، فلم يقبل صلى الله عليه وسلم خبر ذي اليدين، ولم يقبل أبو بكر خبر المغيرة وحده في ميراث الجدة، وعمر لم يقبل خبر أبي موسى في الاستئذان، ولا خبر فاطمة بنت قيس في السكنة والنفقة، وعليه كان لا يقبل حتى يستحلف. ورد عليه خبر معقل بن سنان الأشجعي في بروع بنت واشق الأشجعية زوج هلال بن مرة، روت أنها نكحت رجلا فوضت إليه فتوفي قبل أن يجمع، فقضى صلى الله عليه وسلم بصداق نسائها. ورد ابن عمر خبر أبي هريرة في أن من صلى على الميت فله قراط، وردت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. طبعا هذا كلها حالات فردية، يعني لم يكن هذا هو العام من أحوالهم، إنما كان هذا في أفراد معينة وقليل. قلنا الجواب من وجهين، أحدهم أن هذا حج عليهم، فإنهم قد قبلوا هذه الأخبار التي توقفوا عنها بموافقة غير الراوي له، ولم يبلغ ذلك كذلك رتبة التواتر، ولا خرج عن رتبة الآحاد إلى رتبة التواتر، ومع ذلك قبلوا. الثاني أن توقفهم كان لمعان أخرى، ليس لأن خبر الواحد لا يقبل، أن توقفهم كان لمعان مختصة بهم، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين ليعلمهم أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول الواحد. وأما أبو بكر رضي الله عنه فلم يرد خبر المغيرة، وإنما طلب الاستظهار بقول آخر، وليس فيه ما يدل على أنه لا يقبل قوله لو انفرد،